الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا تباركا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها المؤمنون بتقوى الله العظيم وطاعته. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. عباد الله، ما زلنا نعيش نفحات العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وفيها يجتهد المجتهدون، ويشمر المشمرون المحبون لله عز وجل، إذ ليلة القدر في هذه الليالي العشر المباركة، والباقي من هذا الشهر المبارك ست ليال أو سبع. وقد رأى جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر في منامهم في السبع الأواخر من رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت على السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، أي من كان متحري ليلة القدر. عباد الله، ما زالت الأجور المترتبة على صيام رمضان وقيامه مستمرة من أول ليلة فيه إلى آخره. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. ما زال المنادي ينادي يا عباد الله: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأعمال بالخواتيم. والعبرة بكمال النهايات يا عباد الله، العبرة يا عباد الله بكمال النهايات لا بنقص البدايات. فيا من قصر في بداية هذا الشهر، انشط واجتهد في آخره، ويا من اجتهد في أول الشهر ازدد اجتهادا. حال نبينا صلى الله عليه وسلم في رمضان هو حال القدوة لنا والأسوة صلوات ربي وسلامه عليه. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي الخبيرة به صلى الله عليه وسلم، عن حاله في العشر الأواخر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر، يعني من رمضان، أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. كان يتغير حاله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، وهكذا السلف الصالح. فهذا أبو بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه، كان يصلي في العشرين الأول من رمضان كما يصلي في غيرها، فإذا دخلت العشر الأواخر اجتهد. وقتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله، وهو من التابعين، كان يختم في كل سبع، فإذا دخل رمضان ختم في كل ثلاث، فإذا دخلت العشر الأواخر من رمضان ختم القرآن في كل ليلة. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، وكان صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين الأول بصلاة ونوم، فإذا دخلت العشر الأواخر اجتهد وشد المئزر. كان يحيي الليل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن ومدارسته. يا رجال الليل جدوا، رب داع لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد. كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان طلبا لليلة القدر، ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فاجتهدوا رحمكم الله في طلبها، فهذا أوان الطلب، واحذروا من الغفلة ففي الغفلة العطب، تولى العمر في سهو وفي لهو وفي خسر، فيا ضيعة ما أنفقت في الأيام من عمري، وما لي في الذي ضيعت من عمري من عذري، فما أغفلنا عن واجبات الحمد والشكر، أما قد خصنا الله بشهر أيما شهر، بشهر أنزل الرحمن فيه أشرف الذكر، وهل يشبهه شهر وفيه ليلة القدر، فكم من خبر صح بما فيها من الخير، روينا عن ثقات أنها تطلب في الوتر. فليلة القدر يا عباد الله في العشر الأواخر من رمضان، وهي أرجى ما تكون في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، فطوبى لامرئ يطلبها في هذه العشر، ففيها تنزل الأملاك بالأنوار والبر، وقد قال سلام هي حتى مطلع الفجر، ألا فادخروها إنها من أنفس الذخر، فكم من معتق فيها من النار ولا يدري. أيها المسلمون عباد الله، كان صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يحيي الليل، وقد قيل له صلى الله عليه وسلم وكان يقوم الليل حتى تتشقق وتتفطر قدماه، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. كان يقوم لياليها ويحيي ليالي العشر صلى الله عليه وسلم، ويعتكف في العشر الأواخر من رمضان طلبا لليلة القدر. نعم، ليلة القدر التي أنزل فيها الفرقان القرآن، ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، ليلة القدر التي تتنزل فيها الملائكة وجبريل الروح بإذن ربهم من كل أمر، ليلة القدر سلام هي حتى مطلع الفجر. عباد الله، لا تشغلنكم المنامات ورؤية الشمس في صبيحة هذه الأيام المباركات عن الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان. فبعض الناس يشتغل بالمنامات ويشتغل برؤية الشمس، اجتهد يا أخي بارك الله فيك، كما اجتهد نبيك صلى الله عليه وسلم في العشر كلها إيمانا واحتسابا، وأبشر بإدراك ليلة القدر. أيها المسلمون عباد الله، وكان صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله، يوقظ أهله ليجتهدوا في هذه الليالي العشر تدريبا لهم على اغتنام الأيام والأزمان والليالي الفاضلة. فالرجل مسؤول وراع، وينبغي له أن يحرص على أن يشمل الخير أهله. وكان يجتهد صلى الله عليه وسلم ويشد المئزر، شد المئزر كناية عن الاجتهاد. الرجل إذا أراد أن يعمل بجد شمر عن ثوبه، هذا قول. والقول الآخر في معنى شد المئزر أنه كان صلى الله عليه وسلم يعتزل النساء، لأنه كان يعتكف وكان يطلب ليلة القدر صلى الله عليه وسلم، وفداه أبي وأمي وروحي. أيها المسلمون عباد الله، الأعمال بالخواتيم، وهذا ختام رمضان بين أيدينا، ولا ندري والله هل ندرك العيد أو لا ندركه، ونسأل الله عز وجل أن يطيل أعمارنا ويحسن أعمالنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا أواخرها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلق أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه واجمعنا به في الفردوس الأعلى، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، أيها المسلمون، يقول الله جل جلاله وعظم سلطانه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لا ندري هل يكون رمضان هذا 29 يوما أو 30، فنحن نكمل العدة. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وإذا غربت شمس آخر يوم من رمضان نكبر الله عز وجل ولعلكم تشكرون. ونشكر الله سبحانه وتعالى على نعمته علينا بأن وفقنا وأحيانا حتى صمنا هذا الشهر المبارك وقمناه، ولعلكم تشكرون. ومن شكر الله عز وجل في آخر رمضان يا عباد الله إخراج زكاة الفطر، فتخرج في ليلة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وتكون صاعا من طعام أهل البلد كالأرز، وتكون عن كل مسلم ومسلمة، صغير أو كبير، صام أو لم يصم، وتكون صاعا من طعام تقريبا 3 كيلو من الأرز. فاجتهدوا يا عباد الله فيما بقي من هذا الشهر المبارك، واحذروا من العجب بأعمالكم، احذروا أن تعجبوا بأعمالكم، اسألوا الله عز وجل القبول. فهذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يبني بيت الله هو وابنه إسماعيل، ومع ذلك يسأل الله عز وجل القبول. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المحروم فنعزيه. وكان السلف رحمهم الله يسألون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا انتهى رمضان سألوا الله عز وجل 6 أشهر أن يتقبل الله عز وجل منهم رمضان. فاستقيموا على طاعة الله عز وجل، وليس لعمل المؤمن وقت ينتهي إليه إلا الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم ربنا أعنا على ما تحبه وترضاه. اللهم اجعلنا ممن قام وصام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام ليلة القدر وظفر بها إيمانا واحتسابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.